ننوي الاعتكاف لله تبارك وتعالى انتظار صلاة العشاء وحضور مجلس العلم لله عز وجل. قبل ما نبلش كمان في فئة دم أي بوزيتيف بالجامعة الأمريكية اللي بيقدر يتبرع الله يبارك فيكم، أيمن حسنه بيقدر يتبرع الله يجزيكم الخير لله تعالى. الشيخ سمير بيسلم عليكم إن شاء الله، هو في عمل خارج بيروت، نرجع بيعاود الدروس عادي بإذن الله تعالى، فتتحملونا هاليومين. يا راسي يا حج، طلب الشيخ سمير كمان أنه نحكي بمسألة قبل أن نكمل، وهي تتعلق بالحيوان ما يحل أكله وما لا يحل، وأنه نعيد آخر مسألة اللي تتعلق بالميتة وكيف يكون هذا الحيوان مزكى زكاة شرعية. فإن شاء الله حنذكر هيك باختصار، يعني ما حنطول حتى يحصل الفائدة إن شاء الله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هلا تعريف الميتة، حتى إذا كان بدنا نعرفها، هي البهيمة التي تموت حتف أنفها. في عدة تعاريف للعلماء، منها هذا التعريف: البهيمة التي تموت حتف أنفها، يعني بلا قتل، يقال لها ميتة. والدم المقصود في هذه الآية الأولى التي تلونا، المقصود الدم المسفوح يعني السائل. وبتعرفوا أنه لا يحرم الدم الذي في اللحم، ولا يحرم الكبد ولا الطحال. وأما لحم الخنزير أكيد هذا حرام، كله نجس، إنما خص اللحم لأن هذا هو معظم المقصود من البهيمة، عادة يقصد اللحم لهذا المعظم. وإلا هو كله الخنزير حرام أكله وكله نجس. وما أهل لغير الله به، يعني رفع الصوت به لغير الله، كان يقول بالماضي باسم اللات، باسم العزة أو نحو ذلك عند الذبح، فهذا لا يحل أكله. وأما المنخنقة فهي التي خنقوها حتى ماتت، أو انخنقت بالشباك مثلا، وضعوا لها شباكا فعلقت فيه انخنقت، فهذا أيضا مما حرمه الله تعالى علينا. أما الموقوذة فهي التي أثخنوها ضربا بالعصا مثلا أو بالحجر مثل ما ذكر البارحة حتى ماتت بالضرب، هذه يقال لها الموقوذة، كمان حرام أكلها. والمتردية يعني التي تردت من علو إلى سفل مثلا في بئر، أو وقعت في جبل من جبل حتى ماتت، هذه يقال لها المتردية. والنطيحة يعني المنطوحة، نطحها غيرها وماتت بسبب ذلك، هذا أيضا مما حرم علينا. وما أكل السبع يعني أكل بعضه ومات، فهذا الباقي حرام علينا أيضا أكله. الآية شو فيها أحبابنا؟ إلا ما زكيتم، يعني إلا ما حصل أن أدركناه حيا، هذا بالنسبة للمنخنقة ونحوها، مش كل اللي انذكر. فهذا إن أدرك فيه حياة مستقرة وزكيناه يعني ذبحناه بالشروط الشرعية اللي ذكرها البارحة فهذا يحل لنا أكله. أنا ما قلت من غير قاتل على الميتة، ما قلت أني ماتت من غير قاتل، قال الشيخ من غير قتل. إذا طلع معي قاتل هذا يكون سابق لسان، لا الشيخ ذكر العبارة، هذا عبارة الشيخ رحمه الله، من غير قتل. نعم، ما ذبح على النصب، هذه كانوا بالماضي شو يعملوا؟ كانوا بالجاهلية في حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها تعظيما لها، يعني يعظمونها تقربا إليها، هذا شرك، هذا من الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورد في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا رواه مسلم. طيب، أما اللي ذبح البهيمة الحيوان المأكول الذي ذبح من غير أن يسمى الله عليه، شو مرأ معنا البارحة؟ مرأ معنا أن التسمية عند الشافعية سنة، نعم، يعني إذا تركت عمدا عند الشافعية يؤكل هذا اللحم، أما عند الأئمة الثلاثة لا يؤكل، من تركها عمدا عندهم لا يؤكل. لأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد اشترطوا التسمية، أما الشافعي رحمه الله فعنده تعتبر سنة. طيب، بالنسبة لأمر اللحم، تعرفوا أحبابنا هيدا أمره مشدد في الدين، يعني منه مثل الجبن أو الحلوى، فهذا اللحم في شرع الله لا يجوز أكله إلا أن يعلم أن هذا اللحم زكي زكاة شرعية، فإن شك فيه فهو حرام، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. كذلك بالنسبة لأمر اللحم الذي نتأكد أنه شو منه مذبوح ذبح شرعي أكيد، فهون كمان لا يحل لنا، وهون بالنسبة لها الحكم بيكون أيضا أكله من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. اثنيناتهم إذا تأكدنا منه ذبح شرعي وأكل الشخص بيكون وقع في الكبيرة، وإذا كان شك وأكل مع الشك من غير أن يعلم أنه مزكى زكاة شرعية كمان هيدي يحكم عليه بالإثم، وقع في الكبيرة. طيب، ما يسمى الإنفحة أو مكتوب بيكون جيلاتين بقري مثلا بيكتبوا بالحلوى أو بالجبن أو بالسمن ونحوها غير اللحم، فهذا مع الشك فيه يؤكل، يحل، يحل لو كان في شك هل فيه هذه الأنفحة أخذت من حيوان مزكى زكاة شرعية أم لا، فقال الشيخ رحمه الله بأنها تؤكل غير اللحم. اللحم شو قلنا أمره مشدد غير موضوع الجبن ونحوها. علامة استقرار الحياة في الحيوان هي إما أن تشتد حركته بعد الذبح، ويساعد أيضا على معرفة ذلك تدفق الدم بعد ما ينذبح، بصير ينزل الدم بتدفق، هذا عدم استقرار الحياة، عدم استقرار الحياة يعرف بهذا. بالنسبة للحم حتى نكتب كلياتنا هذه الفائدة اللي هي إذا سئلنا نحن المشكوك فيه، اللحم المشكوك فيه قلنا نحن حرام أكله، مين ذكر ذلك؟ احفظوهن، لأنه كتير من الناس بيعترضوا علينا بهالأمر. أو ابن حجر الهيتمي هذا من الشافعية، والسيوطي الحافظ رحمه الله، ومن المالكية القرافي، من المالكية، وانذكر أيضا بكتاب التاج والإكليل كمان هيدا في الفقه المالكي، وهذا الحكم أحبابنا مجمع عليه، مجمع عليه، يعني منا مسألة خلافية، ليست مسألة خلافية. بالنسبة للحيوان بيقول الشيخ رحمه الله: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. شو المقصود هم بالعرب؟ العرب يعني الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية، مش أي عربي، إنما كان يقصد العرب القدماء. إلا ما ورد في الشرع تحريمه، فما استطابته العرب يعني اعتبروه طيبا، إن لم يرد في الشرع تحريمه شو بيكون هيدا الحيوان؟ يؤكل. فإذا الحيوان المأكول من القواعد اللي بنعرفها، هل حيوان يؤكل أم لا؟ إذا كان استطابته العرب، والمقصود بالعرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة، يعني مش أي عربي، مش الغليظ، بعض العرب بيكون عنده فظاظة غلظة، ليس هذا المقصود. وأما الحيوان الذي استخبثته العرب يعني عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما ورد في الشرع شو إباحته فلا يكون حراما. هذه قاعدة ذكرها الفقهاء، يعرف به اللحم، لحم الحيوان هذا يؤكل أم لا يؤكل. هلأ بالنسبة للسباع، يحرم من السباع ما له ناب. الناب هون المقصود السن القوي الذي يعدو به على الحيوان، مثل الأسد له ناب يعدو به على الحيوان، أو النمر. تعرفوا استثناء الضبع عند الشافعية، الشافعي في المذهب الشافعي الضبع مستثنى، فعندهم يؤكل. الشافعية عندهم الضبع يؤكل. أما الطيور ماذا يحرم منها؟ يحرم من الطيور ما له مخلب يعني ظفر قوي يجرح به، مثل شو؟ مثل الصقر، مثل الباز والشاهين. هذا من الطيور التي لا يحل لنا أكلها. فإذا شو القاعدة فيها؟ ما له مخلب أي ظفر قوي يجرح به. هلأ من الدواب الإنسية، يؤكل الإبل والبقر والغنم والخيل. طيب الكلب لا يؤكل، الخنزير لا يؤكل، البغل لا يؤكل، الحمار اللي هو بيقولوا له حمار أهلي لا يؤكل. كنت مرة عم درس بمصر فقال حتى الحمير في أهلي وزمالك، على زعمه واحد قال لي. فهون غير الوحشي، يعني غير الوحشي. كمان السناور لا يؤكل، اللي هو الهر، هذا لا يؤكل. أما من دواب الوحش يؤكل البقر الوحشي يؤكل، والحمار الوحشي يؤكل، والظبي، وكذلك مما يؤكل الأرنب هذا يؤكل. طيب الضبع، الثعلب، القنفذ، هذه اختلف فيها، يعني بعض العلماء قالوا تؤكل وبعضهم قال لا تؤكل. طيب في حشرات استخبثتها العرب، اعتبروها خبيثة، مثل الحية، مثل العقرب، يقال لها حشرة الحية، الوزغ اللي هو أبو بريس، نحن نقول له أبو بريس، والخنفساء كمان، هذه مما اعتبرها العرب خبيثة فهذه لا تؤكل. وبتعرفوا أنه الحية والعقرب والوزغة يسن قتلها، في حيوانات يسن قتلها، يعني فيه ثواب، قتلها فيه ثواب. هلأ ما يتقوى بنابه اللي ذكرناه، مثل الأسد والفهد والنمر والذئب والدب، هذه كلها لا تؤكل. الفيل لا يؤكل، القرد لا يؤكل، التمساح لا يؤكل. يعني لو حطوا ريبورتاج على التلفزيون انه عم ياكلوا تماسيح ببعض البلاد، ما العبرة بهم؟ انما العبرة بما في الشرع، هذا لا يؤكل. اما الزرافة، تعرفوها هذه اللي رقبتها طويلة، فهذه فيها قولان، يعني بعضهم قال تؤكل وبعضهم قال لا تؤكل. هيدي يعني لو واحد منا بيكتبونها وهذه بيستعملها مع الجدد بصير يصطاد الناس كما قال سيدنا عيسى عليه السلام للحواريين كان عم يصطادوا السمك قال لهم تعالوا نصطاد الناس شو يعني ندخلهم في دائرة أهل الحق فهذه أساليب تتحكي فيها مع بعض الجدد تجلبهم لما يسمع هذه تؤكل هذه لا تؤكل في الشرع هذا مما يرغب هلأ بالنسبة للطير مما يؤكل منه النعامة والديك والدجاج تعتبر هذه من الطيور والبط والإوز والحمام والعصفور وما أشبهها هلأ ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب مثل ما ذكرنا مثل النسر النسر والصقر والحدأة هذه الحدأة تنقض على حامل اللحم تخطف اللحم وبتطير يروى أن جارية لإحدى الأميرات كانت تحمل خمارا لونه من لون اللحم أخذته لمعلمتها يعني هي بالطريق في حدأة ظنته لحما فاختطفت هذا الخمار وطارت به فالأميرة اتهمت هذه الجارية بأخذه حتى من شدة إيذائهم لها الجارية شو عملوا فيها بحثوا في فرجها والعياذ بالله ظنوا أنه أخفت هذا الخمار في الفرج لكن قديش إذيوها بعد ذلك اجت الحدأة ورمت فوقهم هذا الخمار أنا قلتها للشيخ قال لي نعم رحمه الله هذه القصة قال نعم فهذا الواحد منا بده يحسن الظن بده يحسن الظن بإخوانه المسلمين تحسين الظن هذا يحتاج إلى ذكاء الله تعالى يوفقنا الله يوفقنا إلى كل خير بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أما ما لم يرد فيه تحليل ولا تحريم يعني لا ورد أنه حلال ولا ورد أنه حرام شو قلنا بنرجع إلى ما استطابته العرب أو استخبثته العرب الطبري رحمه الله بيقول يرجع فيه إلى العرب اللي كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم أهل الريف يقال لهم أهل السعة دون الأجلاف وأهل الضرورة تعرفوا عند الضرورة يحل أكل الميتة بضوابط يحل أكل الميتة هذا ملخص عن بعض ما يحل وما لا يحل من الحيوان كان حابب الشيخ سمير يذكركم إياها نسأل الشيخ إن شاء الله لما يجي بكرة بإذن الله تفضل شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول على فكرة الله اصبر علينا شيخي اليوم افتتح المعرض هيدا كتابنا إن شاء الله الأول هيدا الكتاب اللي بين أيديكم كل الأدلة عليه بهذا الكتاب عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ترونه شيء جميل جدا هو صحيح تلاقوه كبير ولكن هو بتوثيق كل مسألة ذكرناها موثقة تحت يعني نقلها فلان قالها فلان الشيخ عبد الله وافق بها فلان من العلماء أو فلان أو فلان أو فلان وفلان وفلان ونحو ذلك يعني أغلب المسائل مخرجة بهذه الطريقة يعني شيء رائع جدا من حيث العمل ما شاء الله الله يقوي جماعتنا فهذا الكتاب هلا إن شاء الله بدنا إياكم بقوة ننزل على المعرض ونطلعه الأول بإذن الله تعالى المعرض افتتح في بيل اليوم كان الافتتاح بدنا كل واحد ينزل وياخد عدة نسخ مش نسخة واحدة بدنا نطلع الكتاب الأول لو بعد وفاة الشيخ رحمات الله عليه لأن علمه يبقى فينا رضي الله عنه وأرضاه تفضل قال المؤلف رحمه الله واتخاذ الحيوان غرضا يعني هدف هذا اللي بيتعلم الرماية بعضهم شو بيعمل بيصير يقوس على بعض الحيوانات إذا بيصيبها ولا لا يعني حتى يعرف حاله صار عنده قوة بالرماية بيتعلم الرماية بهذه الطريقة هذا حرام قال العلماء لو كان هذا الحيوان مما يجوز قتله ولو كان مما يسن قتله. بهل قصد حرام، بهذا القصد حرام، اللي هو اتخذ غرضا أي هدفا، لا يجوز. نعم. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر اتخاذ الحيوان غرضا أي هدفا كالشيء الذي ينصب ليصيبوه بالرماية من نحو القرطاس. هذا الجلد بيعلقوه، بصير واحد يقوص عليه بالسهم، يرمي عليه بالسهم أو بغيره حتى يصيب هذا الجلد. القرطاس هو الجلد يرمى عليه لتعلم الرماية، فهذا الحيوان اتخذ مثل القرطاس، يعني صاروا يقوصوا عليه بقصد شو؟ تعلم الرماية. هذا حرام من معاصي البدن. تعرفوهم ببعض البلاد بجمعوا الطيور بمكنة، بصير يطلعوا طير طير، بيطير الطير هو شو عم يقوس عليه بس بقصد شو؟ تعلم الرماية، بغض النظر. هذا بهالطريقة حرام، لا يحل، لا يجوز. نعم. كما يفعل ذلك بعض الشباب للهو أو لتعلم الرماية. لو كان للهو، لو كان لتعلم الرماية، مع أنه تعلم الرماية أمر ممدوح، بس مش بهالطريقة، ليس بهذه الطريقة. وقلنا لو كان مما يسن قتله، مثل الجردون، مثل الفأرة، هذه يسن قتلها، هذه يقال لها الفويسقة. تجي تخرب أحيانا بالكتب أو بالثياب أو بالطعام أو نحو ذلك، فهذه يسن قتلها. يعني الواحد هون حتى ننتبه، حتى نأخذ ثواب لما نقتل الصرصور أو نقتل الفأرة أو الجردون أو الحية، يكون عندك نية لله حتى تأخذ الثواب. من قتل وزغة بيده كان له 100 حسنة، ورد في الحديث، بضربة واحدة. يعني أبو بريس ببعض البلدان بيتركوه، يعني بيشوفوه بيتركوه عمدا، هن ما بيقتلوهن، قال لأنه بيأكلن الحشرات فبيتركوه. يسن قتله. أبو بريس بنقول له هذه الوزغة، من قتل وزغة بيده كان له، كملوا لنشوف، 100 حسنة. نعم. والقرطاس قطعة من جلد تنصب للرمي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر وترك الإحداد على الزوج. حتى ننتبه في تفريق بالمسألة هون بين العدة وبين الإحداد، هيدا شيء وهيدا شيء حنحكي عنه إن شاء الله حتى ما حدا يخلط بين الأمرين. العدة حنحكي عنها والإحداد حنحكي عنه، هيدا شيء وهذا شيء. فلاحظوا العبارة: عدم ملازمة المعتدة للمسكن، هذه مسألة تتعلق بالمعتدة، هون عم نحكي نحن عدة الوفاة. أما ترك الإحداد، هذا كمان للمتوفى عنها زوجها، تركت الإحداد على زوجها، هذا الإحداد شيء غير العدة وغير الحزن بالقلب، مجرد الحزن بالقلب. فإذا حنحكي عنه إن شاء الله، بدنا ننتبه مرة الشيخ عبارات حتى لا يختلط علينا. نعم. الشرح أن من معاصي البدن ترك الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد على زوجها. تركت الإحداد على زوجها، يعني الإحداد أولا هو التزام ترك الزينة والطيب، هذا يقال له الإحداد. تركت الإحداد يعني شو عملت؟ مثلا لبست ثياب زينة، أو شو عملت؟ تطيبت لغير عذر، فهذا حرام من معاصي البدن. قال شيخنا رحمه الله: عده بعض الشافعية ترك الإحداد، عده من معاصي البدن حرام، وبعضهم عده من الكبائر، بعض الشافعية عده من الكبائر. والإحداد هو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء العدة. نعم. إلى انتهاء العدة، يعني كل فترة العدة من موته إلى انتهاء العدة بدها تكون شو عاملة هي بكل هالمدة؟ ترك الزينة والطيب، تركت الزينة والطيب. هلا حنحكي بالنسبة للزينة. قد يكون عند بعض الناس بنظرهم اليوم هذا الثوب منه للزينة، ولكن هو حقيقة شو بيكون في الشرع يعتبر زينة. لذلك نحن بأيامنا عنا بأمور شوية تختلف عن الميزان المضبوط، فبدنا ننتبه. ليست العبرة برأي أي إنسان. الثوب الذي هو أسود أو كحلي، أسود غير لميع، يعني في أسود بيكون فيه لمعة وفي أسود ما بيكون فيه لمعة. الأسود اللي فيه لمعة هذا يعتبر من الزينة مع أنه أسود، مع أنه شو؟ أسود. فإذن بالنسبة للألوان أيه يعتبر زينة وأيه لا؟ في بعض الألوان تعتبر بنفسها شو؟ زينة، لو ما في شك وبرق وخرز ونقش على الثوب، هو هيدا اللون يعتبر من الزينة، مثل ما ذكر العلماء، اللي هو إذا كان هذا الثوب المصبوغ، يعني اللي هو ملون. تعرفوا أنتوا أنه الثوب قبل أن ينسج بيصبغوه، هذه الألوان ما كلها بتكون على أصلها إنما تصبغ، فبيكون في بعض الثياب نسجت من شيء صبغ بحيث صار هذا الصباغ حوله إلى لون يعتبر من الزينة. مثل شو قالوا العلماء؟ قال مثل الأخضر والأزرق إن كان براقا صافي اللون، براق صافي اللون، فصار هذا حراما على هذه المعتدة أن تلبسه لو ما كان فيه شك وبرق ونحو ذلك. شو عدوا هذا العلماء من الزينة؟ عد هذا من الزينة. فإذا الثوب المصبوغ هل قد يصبغ لحاجة، بيصبغوه أحيانا أسود ما بينتقل إلى الزينة، السواد اللي منه زينة، بيصبغوه كحلة أو بني منه مايل إلى اللون اللي هو يعتبر زينة، هذا جائز أن تلبسه. إذا ما شرط تلبس الأسود وما شرط تلبس الأبيض هذه المعتدة، وإنما لو لبست الأسود ليس خاصا بالكفار السواد، حتى كمان هذه نذكر فيها ونعلمها لغيرنا، السواد منه خاص بالنصارى أو نحوهم، يجوز للمعتدة اللي هي بتعمل الإحداد على زوجها شو تعمل؟ تلبس السواد. لكن أي سواد قلنا؟ اللي منه يعتبر من الزينة، اللي منه لمع. نعم. ولا يختص الإحداد بلون واحد من الثياب، بل يجوز الأبيض والأسود والأصفر والأحمر وغير ذلك. إذا شيلوا كلمة الأصفر والأحمر، شيلوها، خلوا له بس بل يجوز الأبيض والأسود وغير ذلك إذا لم تكن ثياب زينة. هلا ما معناتها الأحمر كله حرام؟ لا، لكن حتى الواحد لا يشكل عليه، لأنه قلنا في بعض الألوان شو بتكون، قلنا شو قالوا عنا العلماء؟ صافية اللون وبراقة، مع أنه ما فيها نقش ولا خرز ولا نحو ذلك، تعتبر من الزينة. فشلنا هذا الموضع حتى يحتاج إلى شرح أكثر. بل يجوز الأبيض والأسود وغير ذلك إذا لم تكن ثياب زينة. إذا لم تكن ثياب زينة، لاحظتوا القيد؟ والبياض تعرفوا أنه يسن لبس البياض، ما بس لأمر المعتدة، يعني البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، هيك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال فيه سنة. أما الأسود والأخضر ورد في الأحاديث أن الرسول لبس الأخضر ولبس الأسود، ولكن لا يطلق القول بسنيته، لا يطلق القول بسنية لبس الأخضر والأسود. ورد في الحديث حين فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء، يقال عمامة وعمامة، اعتم بعمامة سوداء. فلبس السواد لا يطلق القول قال الشيخ بسنيته، وإنما إذا نوى به الاقتداء برسول الله شو بيكون له؟ ثواب. نعم، فهون عم يقول لبست أبيض أو أسود أو غير ذلك، طالما منت ياب زينة شو قال؟ يحل لها، يعني بعدها تعتبر ملتزمة الإحداد على زوجها. نعم. ويحرم من الأسود ما كان فيه زينة. نعم. ويكون الإحداد بترك الزينة والطيب، وليس من الإحداد الواجب عليها الطيب حتى في الصابون ونحوه تتجنب استعمال ما فيه طيب، ولو كان هذا الطيب ما داخله سبيرته، يعني تتجنب فترة العدة كلها التطيب. وليس من الإحداد الواجب عليها ترك مكالمة الرجال غير المحارم، فهذا ليس مما يدخل في الإحداد الشرعي. نعم، الإحداد الشرعي ليس معناه أن لا تكلم الرجال الأجانب، وهنا فائدة أحبابنا انتبهوا، صوت المرأة لا يطلق عليه عورة هكذا على الإطلاق، فبيقال صوت المرأة ليس بعورة، نحن منقول في الشرع صوت المرأة ليس عورة. هلأ مين ذكر ذلك؟ كمان احفظوهن واكتبوهن، إنه من عورة صوت المرأة ليس بعورة، ابن حجر العسقلاني الحافظ رحمه الله، والحافظ النووي، وكذلك من الحنفية ابن عابدين، وزكريا الأنصاري من الشافعية وغيرهم. فصوت المرأة بيذكر بعض من يتشدد في ذلك، وهذا تشدد في غير محله، لأنه هذا بخلاف ما ورد في الأحاديث عن رسول الله وثبت صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة، يعني ما هون حنذكرها هلا، ولكن تعرفوا أنتوا حديث المرأة الخصعمية، هذا احفظوه، احفظوه حديث المرأة الخصعمية، لأنه الشيخ استدل به على جواز الخلطة بين الرجال والنساء ضمن الحشمة والأدب، وأن وجه المرأة ليس بعورة، وأن صوت المرأة ليس بعورة، تبهنا، وغيرها من الأدلة أخذت من هذا الحديث، أن امرأة خصعمية جاءت صبيحة العيد، كان النبي في منى صلى الله عليه وسلم تسأله مسألة في الحج، فكان معه الفضل ابن عمه يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، جعل ينظر إليها أعجبه حسنها، وجعلت تنظر إليه أعجبها حسنه، شو عمل الرسول؟ أدار عنق ابن عمه صلى الله عليه وسلم، أدار عنق ابن عمه، مين شافه هون؟ عمه العباس. العباس قال له لما أدرت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، في رواية أخرى. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها كيف تسأليني أمام الرجال صوتك عورة، وما قال لها غطي وجهك وجهك عورة، تبهنا، وما أنكر عليها أنها كانت في مجلس فيه رجال أجانب عنها، هذا كله يؤخذ من هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، صححه مسلم والبخاري ورواه النسائي والإمام مالك وغيره كثير من الحفاظ ذكروه ورويوه، فمهم جدا نحفظه نستدل فيه. إذا صوت المرأة ليس بعورة، حتى المعتدة بينشروا هون بعض الناس إنه لما يموت زوجها إذا حكمة تحكي مع رجال عزعمون تحط إصبعها بتمها لا يطلع صوتها أو هيك يطلع صوتها بخلاف صوتها الأساسي، يعني عزعمون حتى قال ما تحكي مع الرجال، لو ضق الباب عليها بتقول له مين تعمل هيك؟ قال هذا منشور عند كثير من الناس، أنا سمعته وأظن أنتم سامعين بعض هالعبارات المنتشرة. فإذا صوت المرأة ليس بعورة، بجوز أن تحدث الرجال الأجانب أكيد ضمن الأحكام الشرعية، بدون خلوة محرمة، بدون تلاصق وتضام محرم إلى آخره، تعرفوا الضوابط. لكن مجرد تكلمت ليس حراما، مجرد الكلام صوتها ليس بعورة. فعم يقول الشيخ رحمه الله ليس من الإحداد الواجب، عندنا العبارة، وليس من الإحداد الواجب عليها ترك مكالمة الرجال غير المحارم، فهذا ليس مما يدخل في الإحداد الشرعي، إنما هذه عادة أضافها بعض الناس ونسبها إلى شرع الله وهي ليست من شرع الله. نعم، يعني هذه عادات بعض الناس اللي هي فاسدة مخالفة للشرع، وبيضيقوا عليها كتير لما يموت زوجها. كتير من النساء بيحكوها بعبارات بخلاف الشرع، مثلا بيقولولها حرام عليك تطلي على البراندة، حرام عليك تغتسلي، حرام عليك تشوفي حالك على المراية. يحرمون ما أحل الله بإجماع الأمة هو حلال، هن بيقولوا عنه حرام. هذا من الجهل. قال الشيخ أشيء ينشر ذلك بين الناس، يعني مطلوب نحن نبين لما تعرف حالة وفاة دغري أنت علم المسائل الصحيحة. العلماء قالوا يجوز لها أن تنظر في المرآة ويجوز لها أن تغتسل، لكن مثل ما حكينا ما بتستعمل الصابون اللي فيه طيب. نعم، هذا الذي لا يحل لها. أنا ما ذكرت بالنسبة للبنات وردان ونحو ذلك، ما ذكرت، بس منقول الفائدة. النووي يقول وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس وبنات والجعلان، جعلان ما بعرف، أختنا نسيبة الله يبارك فيها، وبنات وردان ولا وردان، فإنه يكره قتله. طيب بارك الله فيك. وردان الفتحة هي الصرصور، بارك الله فيك. نعم، قال فإنه يكره قتله. بالنسبة لبنات وردان قال النووي في المجموع إن كان مما لا يضر ولا ينفع، اكتبوها فائدة هيك تستفيدوا منها. نعم، قال النووي في المجموع وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس، حطوا بنات وردان، فإنه يكره قتله. نرجع منشوف حاج، نرجع منشوف إن شاء الله. نعم، فلينشر ذلك لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك ويعتقدون أنه من الإحداد الشرعي، وذلك تحريف للدين. نعم، كثير من الناس يجهل هذا الحكم أنه بجوز هي تحدث الرجال، بفكروا حرام. فنحن المطلوب أن ننشر ذلك بين الناس. وخذوا هالمسألة أحبابنا بالنسبة لهالموضوع، حتى طلطها على البراندة قال العلماء يجوز، يجوز تطلع من الشرفة، يعني هذا يجوز لها. لكن قال شيخنا رحمه الله الأحسن أن يكون وجهها إلى داخل بيتها، يعني ما يكون طالع على البراندة هيك عم تطلع، تقعد على البراندة بس وجهها إلى داخل بيتها. لكن لو طلت هي لبرا يعني وجهها للشارع ليس حراما. ولا يجوز للمحدة أن تبيت خارج بيتها لكن يجوز لها أن تخرج لتستأنس ببعض جاراتها ثم تعود إلى البيت للمبيت. إذا كانت تريد أن تستأنس ببعض جيرانها، قال العلماء يجوز أن تخرج إلى نحو بناية بنايتين أو ثلاثة، هذا جاز لها، لكن تعود تبيت أين؟ في بيتها، تعود إلى البيت للمبيت. والعلماء قالوا إذا كان هذه الإمرأة المعتدة عدة وفاة كانت بحاجة لأن تخرج، كأن كان ما عندها من ينفق عليها، ما عندها مين عم ينفق عليها، ولا ترك لها زوجها شيء تقدر تنفق على نفسها مدة العدة، جاز أن تخرج لتكسب بالحلال ثم بعد ذلك تعود إلى بيتها. هلا أخذ هذا من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها نخيل، عند بستان فيه نخل في المدينة المنورة، وكان حان وقت جزازه، هذه الامرأة احتاجت أن تذهب لتجز نخلها، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لها أن تذهب إلى البستان الذي فيه نخلها، وهي كانت معتدة عدة شو وفاة، ثم تبيت في بيتها. أخذ من فعل الرسول من إذنه لهذه الإمرأة أن تفعل ذلك، فلو كانت معتدة عدة وفاة هيدا عذر لإلها أن تخرج. لذلك بالمتن سؤال الشيخ رحمه الله: وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر، أما إن كان في عذر ليس حراما، واضح؟ إذا كان في عذر ليس حراما. وتحرم الزيادة على هذه المدة المشروعة في إحداد الزوجة على زوجها، ويحرم على غير الزوجة. عيدها الله يبارك فيك، عيدها. وتحرم الزيادة على هذه المدة المشروعة في إحداد الزوجة على زوجها. يعني بالنسبة للمعتدة عدة وفاة وكانت غير حامل، شو عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام. أن تزيد على هذه المدة الإحداد، عم نحكي زادت على 4 أشهر و10 أيام، يعني عم تمتنع عن الزينة والطيب إحدادا على زوجها، زادت على 4 أشهر و10 أيام، حرام عليها بهذه النية، واضح؟ بهذه النية حرام عليها. ورد في الحديث أن زينب بنت جحش اللي هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان لها مزية خصوصية رحمها الله، اللي هي تزوجها الرسول من غير ولي ومن غير شاهدين بوحي من الله، زينب بنت جحش رحمها الله، مات أخوها، قالت والله، فدعت بطيب، طلبت أن يحضروا لها الطيب، فشو عملت؟ مست منه، أخذت منه حطت على حالها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. بيّن هون بالنسبة للزوجة يعني غير الحامل 4 أشهر و10 أيام، طب غيرها مثل أخته أمه للميت 3 أيام ما بتزيد عليها. فلما مضت 3 أيام قام شو عملت؟ طلبت طيبا وحطت على حالها الطيب من باب أنه هي تركت الإحدادة، لأنه كان ميت خيها، مرأت 3 أيام، بعد 3 أيام شو عملت؟ مست طيبة رحمها الله، وفعلمت الحاضرات، علمتهن من باب أنها تفعل ذلك للتعليم كمان أمامهن، علمت فقالت، روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الزوجة تحد كل فترة العدة، أما غير الزوجة لا تزيد على ثلاثة أيام، لا تزيد على ثلاثة أيام. الله يعلم أن في قلوب النساء جزعا، لذلك أباح لهن الإحداد على غير الزوج بإذن الزوج. هون انتبهوا، على غير الزوج يعني لا تحد على خيها تمتنع عن الزينة والطيب بإذن الزوج ثلاثة أيام، بس ما بتزيد على ثلاثة أيام، لا تزيد على ثلاثة أيام. نعم. ويحرم على نعم. إن شاء الله بتاخدوه بعمدة الراغب مطبوع، تنزلوا على المعرض يا شيخ فؤاد أنتوا الشباب، بتشتروا كتاب شو اسمه؟ عمدة الراغب إن شاء الله تعالى. نعم. ويحرم على غير الزوجة من النساء الزيادة على ثلاثة أيام. إذن المدة المشروعة في إحداد الزوجة على زوجها ذكرناها، غير الزوجة قلنا ما بتزيد على ثلاثة أيام. هي تركت الزين إذا بدها، هو منه واجب عليها تعمل هيك، انتبهوا يا أحباب. قلنا إذا بدها تعمل إحداد على غير زوجها بإذن زوجها لها كم يوم؟ ثلاثة أيام. شو يعني بتعمل فيهم بهالثلاثة أيام؟ تمتنع عن الزينة والطيب، يحل لها. أما بعد الثلاثة أيام لا يحل لها، بس مش فرض عليها بهالثلاثة أيام تمتنع عن الزينة والطيب. هذا الفرض على مين؟ العدة، خلال العدة تعمل الإحداد، تلتزم الإحداد الزوجة. أما هذه أخته، بنته، أمه، ما واجب عليهم الإحداد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر. لحظة شوي بس، الله يبارك فيك. بالنسبة للبكاء على الميت والحزن على الميت، هذا لو امتد معها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، يعني هي كل يوم عم تبكي عليه مثلا، وبقيت عم تبكي عليه، بقيت حزنان عليه سنة مثلا، زادت على الأربعة أشهر وعشرة أيام، منه حرام. فإذا لما قلنا الإحداد شو هو؟ التزام ترك الزينة والطيب. أما التحزن والبكاء عليه ليس حراما، واضح؟ ليس حراما لو فوق الأربعة أشهر وعشرة أيام، وغير الزوجة لو أكثر من ثلاثة أيام بقوا حزنانين عليه ليس حراما. لكن أنتم بتعرفوا أن التعزية هذا حث عليها الشرع، نعزي أهل الميت يعني بفقدان للميت قبل الدفن من الموت إلى ثلاثة أيام، هذا بالنسبة للتعزية. وعم نحكي تعزية يعني بهذا المصاب، تقول له مثلا أعظم الله أجركم، هذا المقصود، مش فتح البيت لاستقبال المعزين، ما عم نحكي عن هيدي نحكي عنها بغير مجلس إن شاء الله. عم نحكي عن التعزية، يعني يقول له مثلا للمسلم اللي مات له مسلم: أعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم. فإذا بالنسبة لهذا، هذا اللي هو فيه ثواب، كمان فيه ثواب. الحديث اكتبوه، منه كبير، حديث الترمذي: من عز مصابا فله مثل أجره، من عز مصابا فله مثل أجره. ما بتقول وغفر لميتكم إذا كان الميت كافرا، تعزي مسلما مثلا بكافر، انتبهنا؟ هلا ألهمكم الله الصبر، هالعبارة تمشي تقولها إذا كنت عم تعزي مسلم بمسلم، مسلم بكافر، كافر بمسلم، كافر بكافر، بكل الحالات. العبارة بتمشي بالأربع حالات اللي ذكرناها. شو بتقول له؟ ألهمكم الله الصبر. وإلا في عبارات ذاكرين العلماء ما بها المجلس إن شاء الله. فإذا شو اللي حرام لك؟ الندب والنياحة، أما مجرد البكاء ليس حراما. ما رأى معنى بمعاصي اللسان الندب والنياحة؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر. بالنسبة لهالمسألة انتبهوا أحبابنا، الله يحسن إليكم. هون المقصود بالمسجد يعني الموضع الذي جعل للصلاة، هذا المقصود. لأنه أحيانا بيكون في خلاءات تابعة للمسجد، فواحد يجوز له أن يبول فيها. وبالنسبة للتنجيس، يحرم تنجيس المسجد ويحرم تقذير المسجد ولو بطاهر. إذن هون شو عم نذكر؟ كم حالة؟ مسألتين. مسألة الأولى التنجيس، والثانية شو؟ التقذير ولو بطاهر، لأن المستقذر في منه نجس وفي منه شو؟ طاهر. فإذا ذكر حكي عن نجاسة، رجع حكي عن المستقذر ولو كان طاهرا. هلأ في ضوابط بيذكرها إن شاء الله نمرق عليها. نعم. الشرح أن من معاصي البدن تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر، فيحرم تنجيسه بالنجاسة وكذلك تقذيره بغير النجاسة كالبزاق والمخاط. فيك تقول بساق، بصاق، بزاق بالسين والصاد والزاي، يقال بالثلاثة. طيب عم بيقول تنجيسه بالنجاسة حرام، تنجيس المسجد بالنجاسة حرام. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي إلى المسجد، شو عمل؟ بال في المسجد، فقاموا بعض الصحابة بدون يظهروا من المسجد، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لو ترك انحصرت شو؟ النجاسة. أما لو سحبوه وبعده عم يشرشر منه البول، شو كان؟ توسعت. هذا اللي قالوا عنه العلماء: إذا تعين الوقوع بإحدى المفسدتين عدل إلى أخفهما. وهذا من الأمور التي تبني عليها الجمعية أعمالها، كثير من الأعمال اللي تخفى على كثير من الناس اللي هن ما عندهم ميزان شرعي. لما الشيخ عبد الله رحمه الله بيقول: توجيهات الجمعية توجيهاتي. إخواننا والحمد لله، ليس معنى ذلك أنه كل ما يصدر هو يكون منزل من عند الله. نحن بشر، تعرفوا سيدنا الشافعي رحمه الله قال: حرصت أن لا يكون في كتبي خطأ، لكن لا بد فيها خطأ. قال الشيخ رحمه الله: الولي لا بد أن يخطئ. نحن منا أنبياء، ولكن قرارات الجمعية والحمد لله تعالى تستند على قواعد في الشرع، تستند على أحكام شرعية. لذلك كثير من الأعمال تخفى على كثير من الناس، هي شو بتكون أحيانا دخلت تحت هذه القاعدة أو تحت مثلها من القواعد الشرعية، خفيت على كثير من الناس. لاحظوا، قاموا بعض الصحابة يظهروه، الرسول نهاهم، مع أنه هو عم يعمل التبول وهو في المسجد، لأنه لو سحبوه شو قلنا؟ كان توسعت النجاسة. أما تركه بتنحصر بعدين بتطهر الموضع، هذا أخف، هذا أخف. الحاصل تنجيس المسجد بالنجاسة لا يجوز، أما تقذيره بغير النجاسة قال مثل شو؟ كالبزاق والمخاط. هلأ انتبهوا، تختلف أحيانا الحال بين المسجد اللي فرش بالحصى ونحوه وبين المسجد المفروش حجارة مملسة عليها بعد ذلك شو؟ بسط، يعني مثل سجادة أو حسيرة أو نحو ذلك. لأنه ورد في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا مش بأي مسجد، هذا ليس بأي مسجد، يعني بحسب أرضيته للجامع. نحن تعودنا ببلادنا من لاقي بلاط وسجاد، وإلا في بعض المساجد ما هيك، حتى إلى اليوم في الحبشة دخلنا إلى مساجد أرضها رمل, مساجد أرضها حصى لكن ناعم, وفيه هني بيسموه حصيري. يعني سبحان الله العظيم, هناك شيء واحد منا حقيقة بعض البلاد إذا راح وعاشر بعض الطيبين بيساعدوا على الزهد والعمل لما بعد الموت. يعني المجتمع أحيانا بيساعدك, البيئة اللي هي حولك بيساعدك على أمور. فالحاصل أرض المسجد ما كلها مثل المساجد عنا هون ببيروت, إنما بحسب المسجد. هون كفارتها دفنها, هذا إذا كانت أرض المسجد شو, إذا كانت تراب مثلا, إذا كانت من تراب. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في مسجده ثم دفنها بقدمه اليسرى, هذا ورد في الحديث. إذن شو المقصود هون؟ بحسب أرضيته, نحن نسميها بحسب أرضيته لهذا المسجد. فلذلك الشيخ هون ما فصل رحمه الله, ولكن هو كقاعدة شو منقول, تقديره ولو بشيء طاهر مثل البصاق, عطى مثال. وشو عطى مثال كمان؟ المخاط. ليش طيب؟ قال لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. تعظيم شعائر الله هذا أمر يحبه الله وحثنا الشرع عليه. فهذا تبعد عنه أنت, اللي هو أنه أنت ما تلوث. يعني الإنسان منا يبتعد عن تلويث وتقذير المسجد بمثل هذا, ينوي بهذا لله فله ثواب. هذا امتناع عن الحرام, وهذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. اقرأ الآية. لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله. فالواحد منا لا يترك هذه الخصلة الطيبة, لا يترك هذه الخصلة الطيبة اللي هي شو؟ تعظيم شعائر الله. نعم. ومن تعظيمها حرام, حرام أن يبصق في المسجد. إذا كانت بلاط الجامع مثل عنا هون مثلا, أو حاطين سجاد مثل هون, لا يبصق في المسجد, حرام. وما معناته هلا كمان, هلا ذكر الشيخ شو من كم مثال هون عن المستقذر اللي هو حرام تقذير المسجد به طاهر, عطى مثالين. ما فالواحد ينتبه ما يحكي من عنده أمور. يعني حتى الأمثلة مضبطها بما تلقيناه, مما أخذناه بالتلقي. قال الشيخ المخاط, وقال شو؟ البصاق, البزاء يا حج, بإناء أو بكليناكس يجوز. لو كنت بقلب الجامع يعني واحد شارك كليناكس وبزق فيها يجوز. إنما عم نحكي يبزق بالجامع, يعني يبزق على أرض الجامع, يعني يعمل يطلع البزقة من تمه تنزل لوان من تمه عمدا على سجادة الجامع مثلا, هيدا اللي هو حرام. أي نعم, حتى ما يفكر إن واحد مجرد مخط بالجامع هيك يعني بكليناكس حرام, لا ما هيدا قصدنا. انتبهوا, بارك الله فيك يا حاج. البعض قد يحرم أشياء في المساجد هي حلال بإجماع الأمة, مثل بعضهم يحرم مجرد الكلام المباح في المسجد بحرموه والعياذ بالله تعالى, وبيروا حديث لا أصل له مكذوب. بيقولوا حتى كان معلقينه ببعض المساجد, إن الحسناء إن الكلام في المسجد, تبه هذا منه حديث صحيح, هذا مكذوب, هذا حرام روايته على أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هو بيقولوا إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. في رواية أخرى بيذكروها كمان, اللي هي كمان لا أصل لها, أنه حبطت أعماله 40 سنة أو نحو ذلك. هذا كله لا أصل له, يجب التحذير منه. غدا إن شاء الله نكمل. بارك الله فيكم, هللوا وصلوا على رسول الله.